إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، فإن الثبات على دين الله عز وجل مطلب أساسي لكل مسلم صادق يريد سلوك الصراط بعزيمة ورشد. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. ولهذا كان من الحكمة بمكان أن يسأل المصلي ربه تبارك وتعالى في كل صلاة أن يثبته على الصراط المستقيم، كما في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم. ولا يخفى على كل ذي لب وعقل أن الزمن الذي نعيشه اليوم زمن فتن، حيث كثرت فيه المغريات، فصار الناس بنارها يكتوون، وكثرت فيه الشبهات، فصار أصحابها كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، وصار المتمسكون بالإسلام المصفى الذي أضحى غريبا وصار عددهم أقل من القليل. فحاجة المسلمين اليوم لوسائل الثبات أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، إذ لو فقد الطعام والشراب لمات البدن. ولو فقد الإنسان الثبات على دين الله مات قلبه عياذا بالله. فلا شك أن موت القلب أيها المسلمون، لا شك أن موت القلب طامة كبرى ومصيبة عظمى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا عجبا للناس يبكون على من مات جسده، يبكون على من مات جسده، ولا يبكون على من مات قلبه. فاللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. قال سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب أيها المسلمون كسائر الأعضاء يكون صحيحا صالحا، ويكون أحيانا سقيما صالحا، فهو يبصر ويرى ولكنه يعمى ويفسد، وعماه أشد من عمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيها المسلمون، هذا القلب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا، لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. ويضرب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للقلب مثلا آخر فيقول: إنما سمي القلب من تقلبه، وإنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن، رواه أحمد. فسبق هذا الحديث قول العرب قديما: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فتثبيت هذا القلب أيها المسلمون، تثبيته من رياح الشهوات والشبهات أمر خطير، يحتاج لوسائل جبارة تكافئ ضخامة المهمة وصعوبتها. بينها لنا اللطيف بعباده سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهاكها أيها المسلم واستمسك بغرزها وعض عليها بالنواجذ تفلح بإذن الله جل وعلا. أول هذه الوسائل التي تعين الإنسان على الثبات في دين الله الإقبال على القرآن الكريم قلبا وقالبا، قراءة وترتيلا، وعملا بلا بما فيه، لأن القرآن حبل الله المتين ونوره المبين، من تمسك به عصمه الله تعالى، ومن أعرض عنه قصمه الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية الكريمة: معنى الآية خذ بالقرآن المنزل على قلبك فإنه الحق، وما يهدي إليه فهو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم، وإنه لذكر لك ولقومك. قال ابن عباس رضي الله عنه: أي وإنه لشرف لك ولقومك. وقال غيره: وإنه لتذكير لك ولقومك. أيها المسلمون، من أجل هذا كله كان من الحكمة بمكان أن أنزل الله عز وجل القرآن الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم منجما ومفرقا ومفصلا، من أجل أن يثبت قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان في معرض الرد على شبه المبطلين من كفار قريش: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، أي قلبك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فكان القرآن الكريم مصدرا لتثبيت النبي الكريم، وكانت الآيات التي تنزل عليه بمثابة البرد والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن القرآن الكريم ضرب لنا أمثلة كثيرة في هذا الصدد، من ذلك ما أخرجه الشيطان عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، فقال المشركون: ودع محمد، ودعه ربه وتخلى عنه. فأنزل الله عز وجل على نبيه الكريم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فكانت هذه الآيات الكريمات بمثابة البرد والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآيات التي في أواخر سورة الحجر، يقول الله عز وجل فيها: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإن هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حين تأثر وتحسر على كلام أعداء الله جل وعلا، فآذوه بالقول والفعل، فثبته ربه عز وجل وأمره أن يعبده وأن يذكره وأن يستمسك بالقرآن الكريم حتى يثبت فؤاده صلى الله عليه وسلم. من الوسائل أيها المسلمون، من الوسائل التي تعين الإنسان على الثبات على هذا الدين القويم، التزام شرع الله عز وجل والتزام العمل الصالح. قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أما في الحياة الدنيا فيثبتهم الله عز وجل بالخير والعمل الصالح، وأما في الآخرة فيثبت الله عز وجل المؤمن بقول لا إله إلا الله في قبره. ولهذا قال جل وعلا في معرض الرد على الكفار الذين زعموا أنهم أفضل من المؤمنين، فقال جل من قائل سبحانه في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لو أنهم امتثلوا أوامر القرآن الكريم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي أشد تثبيتا لقلوبهم. من أجل هذا كله كان النبي صلى الله عليه وسلم يثابر على الأعمال الصالحة، ولا سيما في زمن الفتن، حتى يثبته الله تعالى، وأمر أمته أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام في زمن الفتن والمحن. فقال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج، أي العبادة في زمن تكثر فيه الشبهات والشهوات، يعدل أجر هجرة إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نسألك أن تثبتنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، أيها المسلمون، من أهم الوسائل التي تعين الإنسان على الثبات على دين الله كثرة الدعاء، فالدعاء هو العبادة، كما أخبر بذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوعد الله عز وجل من ترك دعاءه بدخول جهنم وبئس القرار، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يدعو ربه عز وجل فإنه قد عرض نفسه لغضب الله عز وجل ومقته. فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. ولهذا كان من دعاء الراسخين في العلم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة آل عمران، كان من دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعائهم كذلك: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما كانت قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء، كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ هو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر أن الدعاء من أعظم الوسائل التي تعين المسلم على الثبات على دين الله عز وجل، يقول: تأملت أنفع الدعاء فلم أجد أفضل من الاستعانة بالله تعالى على مرضاته، وتأملته جيدا فوجدته في قوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يوما: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من أهم الوسائل كذلك أيها المسلمون التي تعين الإنسان على الثبات على هذا الدين القويم اتباع المنهج القويم والطريق المستقيم الذي رسمه لنا النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم دون تبديل ولا تغيير، وكذا لزوم جماعة المسلمين. قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأخرج الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. تركتكم على مثل البيضاء، هذا الدين واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وأمرنا عز وجل أن نستمسك بدينه، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون وروى الإمام الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: